أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سعيد على المسلمين وعلى جميع المشاهدين، اللهم امين، وان يجمعنا تحت رايه العقيده الصحيحه، اللهم امين. ربنا يبارك فيك يا شيخ مصطفى، ان شاء الله يعني يجعل يعني هذا اللقاء، لقاء العقيده، سببا في تعريف الناس بالحق، اللهم امين. امين يا رب العالمين. وانا كلما يعني نظرت الى خريطه قناه الناس وبرامجها يعني اجد نورا خاصا يشع من هذا البرنامج، واظن الساده المشاهدين يشاركونني هذا الاحساس. كنا مع فضيلة الدكتور في حوارات العقيدة، تكلمنا عن الإيمان بالقضاء والقدر وتبعات هذا الإيمان بتفصيلات كنا نحتاج إليها حقيقة، نحتاج لها كل مسلم أن يدين لله تبارك وتعالى بها، حتى وصلنا إلى هذه المحطة المهمة في الإيمان، وهي محطة الإيمان بنوعي الهداية والتدبير. نعم. كلام القرآن عن الهداية كلام يفتح بابا للتساؤلات، ويفتح شغف المسلم الذي يقرأ القرآن الكريم بتدبر أن يتعرف على ما معنى الهداية هنا وما معناها هنا، لأن عندي آية تقول إنك لا تهدي من أحببت. نعم. ولكن الله يهدي من يشاء. من يشاء. فالآية تتكلم عن نوعين من الهداية، هداية لله وهداية لرسول الله. إنك لا تهدي من أحببت، ويقول آية تانية إنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. ما القصة؟ الإيمان بنوعين، الهداية والتدبير. تفضل. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. بفضل الله تبارك وتعالى أنزل الله عز وجل هذا القرآن شفاء للناس، وخصوصا في أدق القضايا المتعلقة بالاعتقاد والنظر إلى الحياة، إلى الحياة ككل. لا يمكن أن يعيش الإنسان بغير هداية. صحيح. فالهداية شيء فطري مركوز في النفس، وإن تصور الشخص طريق للهداية يخصه. يعني هو الغرب يظن أنه مهتدي للأصوب والأفضل، والشرق كل واحد على حسب حتى رؤية الشخص الهداية، أن شايف دي مصلحته، هدايته لهذه المصلحة. لكن الهداية في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بيّن الله عز وجل أنها على نوعين: هداية كونية وهداية تشريعية. يعني دي أنواع الهداية في كتاب الله عز وجل. نقول هداية كونية، والمقصود بالهداية الكونية أي هداية الحق سبحانه وتعالى للخلائق فيما يصلحهم، زي ما ربنا قال: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. هدى كل إنسان إلى معاشه، هدى كل إنسان إلى ما يصلحه، دي بيسموها هداية كونية شاملة. دي نتيجة نهائية دكتور من خلال بحثك أن القرآن الكريم إذا تحدث عن الهداية فإنما يتحدث عن نوعين من الهداية، هداية كونية وشرعية. ما فيش أكثر. ده كلام نهائي. نعم. يعني إما هداية تتعلق بربوبية الله وقدرته، أو هداية تتعلق بعبودية الحق سبحانه وتعالى وحكمته. فبنتكلم في الهداية الكونية، هداية اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبها في اللوح المحفوظ، اللي هو مسألة تقدير أمور المخلوقات قبل كونها. فكل مخلوق مقدر له ما يخصه، لان اللي هيخلقه ربنا، ما هو مفيش حد تاني هيخلق. إنا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. بعد الكلام عن الخلق، إنا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، الهدايه الكونيه التاني. فهو احنا بنتكلم على الهدايه الكونيه، ان ربنا كتب في اللوح المحفوظ هدايه كل انسان هيكون فين. حتى ان مثلا واحد يقول لك: طب هل يعني ذلك ان الله تبارك وتعالى قدر الهدى والضلال في اللوح المحفوظ لكل البشرية، من اللي هيبقى من أهل الهداية ومن اللي هيبقى من أهل الضلال؟ نقول نعم. واحد قال يقول: ألا يكون ذلك ظلما؟ نقول: ظلم لو أنك علمت أنت من أي الطرفين. يعني إمتى يبقى ظلم؟ لو واحد قال: أنا أعلم أنني في الفريق اللي في الهداية، أو واحد قال: أنا أعلم أنني في الفريق اللي في الضلال. وهذا مستحيل، لأن القدر أخفاه الحق سبحانه وتعالى، وده اللي احنا اتفقنا عليه. فربنا سبحانه وتعالى التقدير هنا ألا يأخذ معنى العلم أن الله تبارك وتعالى سبق علمه بأن هذا مهتدي وهذا ضال؟ لا ما تبقاش كده، لو قلنا سبق علمه بس طب يبقى هل في واحد تاني هيقدره؟ هل العبد هو اللي هيقدر؟ العلم مع القدرة، ربنا العلم هنا اللي نقصده علم التقدير، إن هو اللي قدره المخلوقات. بس هي النقطة في إزاي نجمع بين علم التقدير وحكمة ربنا في إنه ما ظلمش حد. نعم. هو ده السؤال اللي هو عامل الإشكالية كلها عند بعض إخواننا، يقول لك تم احنا نقول ان ربنا عالم ان فلان سيفسد فكتب عليه الفساد. المعادلة ما تجيش كده، لان ما هي الصحيحة، لان معنى كده ان ربنا عالم ان فلانا سيفسد، المفترض ان فلان ده يكون موجود، طب ومين اللي خلقه؟ لماذا خلقه المفسد؟ اذا نقول مثلا ان ربنا قدر هذا الانسان انه هيفسد، وقدر هذا الانسان انه هيكون من اهل الصلاح. فواحد يقول لك طب هيبقى ظلم، يقول الظلم لو ان ربنا سبحانه وتعالى عرف الناس مين اللي هيفسد ومين اللي مش هيفسد. لان هو لما اخفى هو كتب الفريقين، زي ما عرفنا في انواع التقديم، خلقت هؤلاء الجنه وبعمل اهل الجنه يعملون، وخلقت هؤلاء النار وبعمل اهل النار يعملون. فواحد يقول لك طب ما يبقى معنى كده يا شيخ ان انا مكتوب علي ان فلان ده هيكون من اهل الهدايه مثلا، ربنا يجعلنا من اهل الهدايه. فنقول له لا انت اخطات هنا، في انا مكتوب علي، انت خصصت نفسك، انا مكتوب علي، ايش دراك؟ ما احتمال يكون انت مكتوب عليك ان انت من اهل الايه، من الضلال مش من اهل الهدايه. طب ايه، طب انا اعرف الحكايه دي ازاي؟ قال ربنا يخفها علشان تعمل، فالاعمال فكل ميسر لما خلق، ميسر لما خلق. هذه الحكمه هنا، هنا بقى. ولذلك قالوا القدر سر الله في خلقه على اعتبار ان ربنا اخفاه. نعم. فلو اظهره لبطلت الحكمه واصبح ظلم فعلا. وهذه النقطه هي التي خفيت على اهل الاعتزال لما قالوا باصل من اصولهم اسم العدل. يعني المعتزله لهم بيسموهم اصحاب التوحيد والعدل، والتوحيد بتاعهم له توحيد وله عدل، زي ما قلت فضلتك قبل كده ان هم اخترعوا اصولا خاصه بفرقتهم يعني. وحطوا عليها اسماء اسلاميه على اساس يروجوها على الناس. فالتوحيد عندهم هو عين الشرك في الاسماء والصفات، والعدل عندهم هو عين الظلم. نعم. بل هو عين الشرك. ليه؟ لان هم بيقولوا ايه، بيقولوا عشان نخرج من المشكله دي، مساله ان ربنا سبحانه وتعالى يخلق فعل العبد ثم يحاسبه عليه، نقول لا، ربنا ما بيخلقش فعل العبد، العبد هو اللي بيخلق فعله. قالوا بخلق أفعال العباد. فهذا يعني ان العبد اذا خلق فعله تبطل قول الله تبارك وتعالى الا له الخلق والامر. هل من خالق غير الله يرزقكم؟ افراد الله بالخالقية ان هو الخالق فقط ولا خالق سواه، ده اصل من اصول التوحيد عنده. لكن المعتزلة يا دكتور يقصدوا بالخلق الخلق، الخلق يعني المعنى الدقيق للكلمة، أي؟ ولذلك مش للحدوث. عشان كده بيقول ربنا لا يعلم عن الفعل الا بعد وقوعه. هما بيقولوا كده، هما بيقولوا كده، اللي هي النقطه اللي بيقول ان ربنا عالم ان فلانا سيفسد فكتب عليه الافساد. اذا هذا علم ناقص، هذا علم ناقص، لا يليق بالله. ولذلك هيقول لا، ربنا قدر الامور قبل كونه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في النص النبوي بيقول قدر الله مقادير الخلق، ده هو اللي قدره، هو اللي خلقها وفق مقدره، مفيش خالق تاني. فواحد يقول لك ده هيبقى ظلم، لا مش ظلم ولا حاجه. ليه مش ظلم؟ هنعرف بقى من خلال فهمنا لنوعي الهدايه. ولذلك من المعالجات النبوية الجميلة في سياق يعني تعامل العبد مع الأحداث، لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قدر الله، كأن هذه الصيانة للعقل. قدر الله ما شاء، قدر الله ما شاء. فهو الحكيم أو اللي ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه فعلا هو الذي يوفق إلى فهم العلاقة بين تقدير الله السابق وبين ضرورة العمل والأخذ بالأسباب. ازاي يجمع بالاثنين دي؟ ولذلك حصل فيه موقف من المواقف نعرضه كده ونشوف اللذه اللي موجوده فيه. القاضي عبد الجبار ده معتزلي، بيقول ان العبد يخلق فعله، وخصوصا في مساله العصيان. لما بنقول القاضي يعني كان في القاضي عبد الجبار، هو اسمه كده، هو عبد الجبار المعتزل. القاضي عبد الجبار ده مؤلف كتاب اسمه المغني في مذهب المعتزل، 14 مجلد. غير المغني في الفقه المقدام، غير المغني المقدام، وللاسف مذهب ضلاله. يعني مذهب المعتزله عمره ما كان مذهب هدايه ابدا، ومن ظن ان هم بيحترموا العقل ابدا، هم اشد الناس تقبيحا للعقل دون ان يشعر، لان ما فيش اعقل من محمد صلى الله عليه وسلم. فلو سبت طريقته الى طريقه اخرى يبقى انت بتتهم النبي عليه الصلاه والسلام ان عقله قاصر. بعض اخواننا الجماعه بتوع التنوير مغرمين بالمعتزله قوي، بيعتبروا ان هم يعني تشابهت الامه والعقل، تشابهت قلوبهم. لكن هو في الحقيقه ان اعقل الناس وافضل الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ومن سار على هديه من اصحابه، ومن استنى بهذه السنن الى يوم القيامه. اللي هو ليه؟ لأن أنا دلوقتي أنا أستضيء بنور ربي الذي خلقني في إظهار حكمة وجودي، أنا موجود ليه وعشان إيه وليه، فربنا بيفصل ليه تفسير يقع القلب. ولذلك تحس من جمال العقيدة المبنية على الكتاب والسنة أن تقع القلب على الفطرة على طول. أو زي ما أنت قلت في أحد الحلقات بتقول إن أنا أشعر كأنها إيه يعني شيء يعني مصفى أو شيء نقي زي اللبن الحليب، الواحد بيحس بيه. صحيح، فطرة، هي دي الفطرة، قرب من الفطرة. فهنا المعتزلة لما قالوا الإنسان بيخلق فعله، طب دلوقتي أمال يعني إذا كان الإنسان بيخلق فعله ده معنى كده إن يبقى كل أنواع الكفار اللي موجودين في العالم وعددهم كبير ما جعلتوش خالق واحد بقى، ده أنت جعلته أعداد مهولة. ولذلك يقولك هؤلاء هم مجوس الأمة لأنهم جعلوا ربنا يخلق الخير، قالوا يخلق الخير والكافر هو اللي بيخلق الشر أو العاصي اللي بيخلق الشر، فأصبح خلق للخير وخلق للشر. فكان بيقولوا لا، العاصي ربنا ما بيخلقوش. فدخل والخطورة دكتور يقع في الكثير من الفرق في هذه العلة إن هم فعلوا ذلك من باب التنزيه لله، هم يظنون تنزيه القبيح، وليس هذا تنزيه. صح، هذا مش تنزيه، لكن يعني لا يعفى عنهم من بهذا الباب أو من هذه. حتى إنهم سموه توحيد، وصل الأمر إنهم سموه توحيد. هو سموا إن ربنا سبحانه وتعالى منزه إن يخلق الكافر ثم يعذبه، هل ظلمه؟ هي دي القضية. فلو قلت هو ظلمه، تعالى بقى ظلمه في إيه؟ ولذلك دخل القاضي عبد الجبار، شوف الحوار، القاضي عبد الجبار دخل على واحد من أئمة السنة اسمه أبو إسحاق الإسفرايني، فهو عايز يغيظه، فأما دخل عليه قال له إيه؟ سبحان من تنزه عن الفحشاء. منظرة يعني، منظرة يعني، هو دخل عليه فبقول له سبحان من تنزه عن الفحشاء، الفحشاء اللي هي الزنا نعوذ بالله منها. فبيقول له إن أنت لو قلت إن ربنا بيخلق أفعال العباد وبيخلق الأفعال الزاني، يبقى أنت نسبت الفحشاء إلى الله عز وجل، فسبحان من تنزه عن الفحشاء. وطبعا دي شبهة باطلة. ليه؟ لأن ربنا بيخلق الحركات والسكنات في حال جماع الرجل بالمرأة، لكن بنقول على هذا أنه هو زنا، وبنقول على هذا أنه هو حلال إذا وافق الشرع أو خالف الشرع. نعم، على حسب نية العبد، إنما الأعمال بالنيات. فإن وافق هداية الله الشرعية اللي قال وفي بضع أحدكم صدقة وأمر بالزواج والزواج نصف الدين، إنسان اتبع ذلك يبقى وافق هداية الله إلى الجنة، الطريق اللي تمشي عليه توديك الجنة. فإن وافقت هذه الهداية نسميه شرع، خالفت هذه الهداية نسميها زنا وفحشاء، والخالق في الحالتين واحد هو ربنا سبحانه وتعالى. فاللي خلق الإنسان وخلق حركاته وسكناته في حال الطاعة وفي حال المعصية هو الله، بس ده بنسميه يتحمل المسؤولية، لأن الزاني يتحمل مسؤولية زناه، محدش بيسيبه، ولذلك بيعاقب ويرجى. ومن باب العدل أن أرسل له الرسول وبين له وأنزل الكتاب، وأنزل الكتاب يعني وأقام الحجج، وضع الكشافات على الطريق، وإداله القدرة والاستطاعة أن هو يمتنع عن الفحشاء ويتزوج. إذن الاختيارات اللي تقام بها حكمة ربنا سبحانه وتعالى موجودة. نعم، فكنا بتقول سبحان من تنزع عن الفحشاء، فرد عليه قال له إيه؟ قال له سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. يا سلام، على نفس السجع يعني. على نفس السجع. فلو قلت إن ربنا سبحانه وتعالى ما بيخلقش أفعال العاصي، يبقى أنت بتقول العاصي قوته أقوى من الله عز وجل ففعل ما لا يشاءه. وقد أجمعت الأمة على أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. صحيح لا يرضى ولا يأمر بالفحشاء، أي شرعا من ناحية الشرعية نهى عن الفحشاء وأمر بالعفاف وأمر بالزواج، فأنت اللي خلفت أمر ربنا سبحانه وتعالى. فقول لك طب ما هو خلقني، ما هو زي ما خلقك في الطاعة خلقك في المعصية، فليه أنت اخترت الطاعة، اخترت المعصية وتركت الطاعة؟ يعني بتحضرني هذه الآية وأرجو أن أكون مصيبا في الاستدلال بها في هذا الموضع. وقال تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا به، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. كل الفرق التي تتقول على الله عز وجل تقولها تنزل تحت هذه. ولذلك هم بيحتاجوا طالما ربنا سبحانه وتعالى تركنا نعصيه يبقى راضي لنا هذا العصيان، ده منطقه، اعتبروا ان الاراده القدره على هو تركنا بمشيئته اراده، نقول لا، ده خلط اخر، خلط اخر، يعني اعتبروا ان القدره على الانسان يقدر انه يعصي ده معناه ان ده اراده الله له او محبه أو الله لذلك أو أن ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر. فهنا المساله هنا مؤمن له ايه؟ سبحانه من تنزع عن الفحشاء، ده القاضي عبد الجبار بن كيري. فرد عليه هذا السني ابو اسحاق الاسفرايني وقال له سبحان من لا يقع في ملكه الا ما يشاء. فقال له القاضي عبد الجبار بيقول له ايه، ايشاء ربنا ان يعصى؟ يعني هل ربنا يشاء ان يعصى؟ الاجابه قال ايعصى ربنا قهرا؟ يعني هل رب، هل الانسان العاصي قوته قهرت قوة الله عز وجل؟ أيعصى ربنا قهرة؟ أو نجاوب بإجابة تانية بديلة عنه بنفس النص ونفس المعنى. نعم. أيشاء ربنا أن يعصى؟ هو ربنا شاء الطاعة وشاء المعصية أو شاء العالم كله، فسواء أنت أطعت أو ما أطعتش، أو زي المثل اللي كنا ضربناه في السارق اللي جاي يقول عمر الخطاب، عمر بيقول أنت سرقت ليه؟ يعني قول لي سبب شرعي. جعان تعبان، قال سرقت بمشيئة الله، قال له أنا أقطع يدك بمشيئة الله. فمشيئة رب، فهذا معنى أيشاء ربنا أن يعصى؟ ربنا يشاء أن يعصى كما يشاء أن يطاع، لأن المشيئة هنا ما بحتاجش بها لأنها وقع، أنت مالكش دخل فيه. نعم. كل حاجة وقع بمشيئة الله عز وجل. قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله لمن شاء منكم أن يستقيم. لكن هنا المشيئة مرة أخرى نؤكد كونية لا تعني رضا الله عن المعصية. تمام. أو هو مسألة هو أن المشيئة كونية قدرية يخلق الله بها الأشياء سواء كان في الطاعة أو في المعصية، اللي هي الإيجاد. الإيجاد. فالمشيئة كونية فقط، واللي يقولك المشيئة بالمعنى الشرعي بدأ مش فاهم القضاء والقدر. لأن الوقت الكافر خطر أن ما يبقاش واحد فاهم القضاء والقدر، لأن واحد من أركان الإيمان. ما احنا قلنا مرة سبب ضلال الشيعة إيه؟ أنهم جعلوا تطهير أهل البيت بمعنى المشيئة. إنما يريد الله، الإرادة هنا معناها الإرادة الشرعية اللي هي إرادة تشريعية. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الإرادة دي اسمها إرادة شرعية، تطهير شرعي، يعني التزموا عشان تبقوا أطهار. هم قالوا لا، ده معناها مشيئة ربنا في أن يكونوا أطهار. طب افرض واحد من أهل البيت الآن من ذرية النبي عليه الصلاة والسلام أو من ذرية أهل البيت وعصى الله عز وجل فخالف مراد الله الشرعي، مش ان الكون واقع على الكل، ما حدش يقدر يحتج به. فاللي هيقول انا سرقت بقدر الله، زنيت بقدر الله، زنيت بمشيئه الله، فالوقت احنا هنرجمك بمشيئه الله. وده واقع بمشيئه الله. واحد رمى نفسه تحت عربي فمات بمشيئه الله، بس يموت منتحر ويتعذب، بخلاف اللي هو صدمته سياره وهو ماشي في جنب، نقول ده شهيد ومات بمشيئة الله. نعم. فهي أفعال العباد المسؤولية وقع عليهم سواء كده أو كده، وكلهم مشيئة ربنا سبحانه وتعالى، فهتحتج بالمشيئة مش حينف. فقال أيشاء ربنا أن يعصى؟ قال أيعصى ربنا قهرا؟ فسأل سؤال تاني، قال اللي هو القاضي عبد الجبار المعتزل ده اللي بيقول إن الإنسان بيخلق فعله، قال أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي ربي أم أساء؟ العبارة تاني، أرأيت إن منعني الهدى، الهداية اللي منعني إياها هي إيه؟ هل منعوا الهداية الكونية اللي مكتوبة في اللوح المحفوظ بحيث إن ده فريق في الجنة وفريق في السعير، ده حق ربنا هو كتبه وما عرفناش في حاجة، أم الهداية الشرعية اللي ربنا ذكرها في إن يرسل لك رسول ويبعت لك رسالة ويقول لك اتبع هذا المنهج حتى تدخل الجنة، لأن ربنا ذكر هذا، هذه الهداية وهذه الهداية. الهداية الكونية ما يخصه، قال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. دي اسمها هداية كونية. لكن في الهداية الشرعية قال إيه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، أي تبين الشرع اللي يلتزم به الناس. قال وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهؤلاء خالفوا هداية الله الكونية؟ لا، الهداية الكونية دي يخص بها من يشاء، إنما الشرعية هم اللي خالفوه. نعم. خالفوا النبيين، خالفوا المرسلين، فخالفوا شرع الله عز وجل. فمن خالف شرع الله أو هداية الله الشرعية اللي هي ممثلة في الكتاب والسنة، زي ما رسول قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أمن. وهذه تتعلق بالأعمال والأفعال والتكليفات والتشريعات. هنا بقى في كسب وعمل أهو، يعني لا محدش يحتج بالقدر ساعتها، تعني العباد، تعني كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني، أي اتبع هداي، من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني أي خالف الهداية الشرعية فقد أبى. زي ما ربنا سبحانه وتعالى أنزل آدم عليه السلام. نعم. قال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي هحاسبكم على دي، فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري أي عن هدايتي. الذكر هنا مش التسبيح، لا الذكر هنا يشمل كل ما ورد في المنهج في الكتاب والسنة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يبقى إذن هنا في حساب، في ثواب وعقاب. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا، اللي هي الهداية الشرعية، دلائل الهداية. أيوة دلائل الهداية، فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فهذه هداية شرعية العبد ممكن يخالفها بس هيتحمل العقوبة. أما الكونية فدي تخص هو بقى في اللوح المحفوظ، كتب من اللي في الشقاء وكتب من اللي أنا ما أعرفش. لكن أنا أيضا تحضرني هذه الآية الكريمة التي يعني أستشعر أنها رد على كل الفرق التي تحاول أن تأخذ عقول الناس إلى هدايات خاصة، هداية عن طريق المعتزلة، هداية عن طريق الأشعرية. فيأتي قول الله تبارك وتعالى من يهدي الله فهو المهتد عن طريق الكتاب والسنة. أيوه، فمن يهدي الله اللي هداه ربنا سبحانه وتعالى بيجمع بين هدايتين، اتباعه للهداية الشرعية اللي هو اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم، اتباعه للسنة، نعم، وهداية ربنا الكونية أن كتبه في اللوح المحفوظ من أهل النعيم وأهل وإيمانه بهذا، وإيمانه بهذا، يعني علاقة المسلم بنوعي الهداية اللي هم موضوع الحلقة، واحدة لا بد أن يؤمن بها والآخر الأخرى يتعامل معها، فيعمل بشرع الله ويؤمن بتقدير الله السلام. أيوة هو ده المسلم. اعملوا فكل ميسر اللي بقول قلاه. المهم القاضي عبد الجبار بيقول له إيه؟ أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالرضا، بالرضا يعني الهلاك في جهنم، يعني نعوذ بالله من جهنم، أحسن إلي ربي أم أساء؟ فقال له إن منعك ما هو لك فقد ظلم وأساء. إيه اللي ليا دي؟ إن ربنا يعذبني من غير ما يبعث لي رسول يقول لي ده صح وده غلط. والآية بترد وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له اللي في اللوح المحفوظ بقى واللي مكتوب فريق في الجنة وفريق في السعير وكتب كل شيء وأخفى عن العباد، فالله يختص برحمته من يشاء. فبهت الغيب فلا يظهر على غيبه أحد. يبقى إذن دلوقتي أنا لما أقرأ كتاب الله عز وجل أجد منتهى التوافق بين هداية الله الكونية وهدايته الشرعية. والهداية نوع من تدبير الله لخلقه، يعني احنا قلنا في التدبيرات السابقة التدبير الأزلي أو التقدير الأزلي والتقدير الميثاقي والتقدير العمري والسنة واليوم، هذه التقديرات ربنا قدرها لكي يبين للعباد ان في هداية شرعية وهداية كونية، التزم بالهداية الشرعية يحفظك بالهداية الكونية. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عباس يا غلام، وقل كنت رضيفا عليه وسلم على حمار، فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، يعني احفظه بحفظ هدايته الشرعية والالتزام بشرعه وتمسك بكتابه وبسنة رسوله يحفظك بتقدير الكوني. احفظ الله تجده تجاهك، يعني انت حتنكر وتخالف الشرع هو صاحب التقدير وصاحب القدر، ربنا سبحانه وتعالى سيهيئ الأسباب ليبتليك. احفظ الله إذا سألت فاسأل الله، لأن المرجعية له برضه هو الخالق، ألا له الخلق والأمر. ولذلك تلاقي النبي عليه السلام في كثير من الأدعية تلاقي الدعاء سبحان الله واقع على القلب، أما يقول لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، فأنا بدعو الله عز وجل وعارف أن الأمر من بدايته لنهايته في يدك يا رب. قمة العبودية، قمة العبودية والتوحيد لرب العزة والجلال. استأمنني في الأرض واستخلفني في أرضه، فلو سافرت وأنا مانيش قادر أحافظ على الأمانة فأقول يا رب اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، فاخلفني في أهلي حفظا لهم بتقديرك الكوني، تقديرك الكوني، وأنا بحاول بالتقدير الشرعي أقول لهم اتقوا الله في أنفسكم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. شوف معاني التوحيد والجمال في معاني التوحيد من خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأدعيته، ولذلك هي دي الأدعية اللي نتمسك بها في الذكر. والمسلم الذي يعني تعامل مع الإسلام وآمن به في العهد الأول أو في القرون الأولى لم يكن عنده هذه المشكلة أبدا، حتى جاء المعتزلة فوضعوا هذه الأحجار الفكرية في أذهان الناس، ولذلك وقعوا منهم من نفى التقدير السابق العلم التقدير، قالوا ربنا لا يعلم عن الشيء إلا بعد وقوعه، وبعضهم قالوا لا هو يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. يعني واحد بيسألني يعني إيه يا شيخ إن المعتزلة بيقولوا إن ربنا يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات؟ قلت يا ابني هم قصدهم ايه؟ ان هم بقت شكلها بايخ قوي لما قالوا الانسان بيخلق فعله يخلق فعله. طب والعالم ده اللي خلقه مين؟ العالم ده ككل اللي خلقه مين؟ قال هو قدر أمور العالم وخلق العالم ككل، إنما الحاجات الجزئية الخاصة بالبشر كل واحد على حيلة ما خلقهاش، العبد هو اللي خلقها. هذا معنى علم المعتزلة، إنه بيقولوا ربنا يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وده كلام باطل طبعا. أين هم من قول الله تعالى كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن يقلب الله الليل والنهار، وربنا قال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل هو الخلاق العليم، حتى قال عن علمه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض. شوف بالفعل المضارع ولا رفض ما زال العلم، لأن احنا لما اتكلمنا عن مراتب العلم علمه بالشيء قبل كونه، عالم بما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، اللي هي الحلقة اللي عملناها عن مراتب علم الله عز وجل. فهنا فيما يتعلق بعلم الله شامل وعلم كامل، فمسألة ان هم يقولوا ربنا لا يعلم عن الشيء اللي بعد وقوعه فتقول لي ده العقلاء، اي عقل هم يتكلم؟ لكن فيه. حتى انا بسأل نفسي من اين اتى او جاء المعتزلة بهذا الكلام، ما دليلهم على ذلك؟ يعني ان ربنا خلق الكليات وترك الجزئيات، لان هم لما قالوا خلق افعال العبادة اتورطوا. العبد بيخلق فعله، يبقى معنى كده ربنا لا يعلم عنه شيئا الا بعد ما العبد يخلقه، والعبد ده شخص لوحده، فقالوا ده جزء، فقالوا ربنا بيخلق العالم كله لكن الجزء لا. بالنسبه انا برضو عايز اعرف منين بتجي لهم الورطات دي. الورطات يعني هم تركوا كتاب الله وسنه رسوله واعتمدوا على عقولهم ولم يهتدوا بهدي ربهم. هذا ما اريد ان ناخد اتصال ونكمل. تفضل يا كريم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا اخ تامر. صاحب الشيخ رضوان الله يبارك فيك يا مسلم. قال الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. هذه الايه المشيئه هنا في هذه الايه، في يعني كان في مفسر في تفسير مشهور موجود عند الناس كلها يعني تقريبا، ذكر ان المشيئه هنا المقصود بها النسخ والمنسوخ، فهل هذا كلام يعني هل معنى يحتمل هذا الشيء؟ وهذا المفسر يعني هو ايه، يظهر ان هو مش من اهل السنه يعني، او يعني مش من السلفيين، فيظهر ان هو من الاشاعره لعده يعني اشياء اخرى يعني. فهل هذا يعني هل عند الاشاعره هذا الفرق بين المشيئه والاراده، هل هو عندهم نفس اللي عند اهل السلف يعني، ولا هو مختلف عننا، ولا هو ده بقى يعني عدم علم من المفسر بهذه المساله يعني؟ حاضر. طيب انت ممكن تقول لنا لو انت معانا على الخط يا استاذ تامر اسم التفسير ده، عشان برضو فرصة نحذر يعني طلب ده. هو تفسير مشهور جدا يعني. قول. لا قول. تفسير شيخ الشعراوي. ما فيش مانع. هو الدكتور ان شاء الله يوضح لنا، جزاك الله خير. هو قضية المشيئة وعدم التفريق بين المشيئة والإرادة مش واضحة عند الأشعريين، ولذلك بيحصل زلل في هذه القضية. فالمشيئة لا تكون إلا كونية. يعني إيه إلا كونية؟ يعني ما فيش حاجة اسمها مشيئة شرعية. ربنا سبحانه وتعالى كل ما شاءه سيقع لا محالة، سواء كان خير أو كان شر. لا تقع صغيرة أو كبيرة في هذا العالم إلا بمشيئة الله عز وجل. لكن هل تقع بإرادته؟ فنقول لا، الإرادة بقى على نوعين، في إرادة بمعنى المشيئة وإرادة بمعنى المحبة. فالله عز وجل يعني يقول مثلا فعال لما يريد، نقول الإرادة هنا مشيئة. إنما لما يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، نقول دي محبة، دي شرع، يريد بكم كذا ولا يريد بكم كذا، دي أفعال تشريعية. فلما يجي واحد ما يفرقش بينهم تحصل مشكلة كبيرة جدا. وبقول يمحو الله ما يشاء ويثبت، ويعتبر ده النسخ والمنسوخ. يمحو الله ما يشاء ويثبت، أنا فسرها بالنسخ والمنسوخ. وعنده أم الكتاب، لكن هنا يمحو الله ما يشاء ويثبت، احنا قلنا إن في تقدير مبرم وتقدير معلق. التقدير المعلق بأسباب الملائكة بتتولاه، أو إحنا بناخد بالأسباب فالأسباب يدفع بعضها بعضا. نعم. زي الدواء مثلا سبب في الشفاء. أيوه. وده سبب، والدواء من قدر الله والشفاء من قدر الله. فهنا أنا بقول لك ربنا سبحانه وتعالى قال يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي مما في أيدي الملائكة أو مما هو في الأسباب، فإنت خدت بالدواء فممكن ربنا يحدث لك النتيجة أو لا يحدثها. نعم. يمحو ما يشاء ويثبت، لكن اللي في أم الكتاب كله بيرجع له، وعنده أم الكتاب، فأم الكتاب اللوح المحفوظ مكتوب فيه مقادير الخلق كلها بمشيئته سبحانه وتعالى. أحصاه الله ونسوه. فكل صغيرة وكبيرة واقع بمشيئة الله، والمشيئة لا تكون إلا كونية. ومن قال إن المشيئة شرعية فقد كذب على ربه، لأن ما فيش دليل حتى. قل هات أي آية في المشيئة منسوبة إلى رب العزة والجلال وتكون بالمعنى الشرعي، بل ربنا سبحانه وتعالى عاب على المشركين زي الآن انت ذكرته. نعم. قالوا لو شاء الله ما أشركنا. عاب عليهم ليه؟ لأن كلمة المشيئة يعني هل كن ربنا خلقكم وخلقكم وانتم تشركون، يبقى معنى كده رضي لكم ذلك وأحبه لكم وأراده شرعا وأمركم به. هنا الشبهة، هذه الشبهة. نعم. فهي النقطة ما يسليم، وهي فرصة أن تراجع لنا تفسير شيخنا الشيخ الشعراوي رحمه الله في هذه المسألة. طبعا احنا بشر كلنا نتكلم كلامه ورد. نعم. لكن أيًا كان يعني اعتبرت كلامه في الأسماء الحسنى مرجعا مهما. أي يعني نعم، في مسألة الاشتقاق أنه لم يقل بالاشتقاق وقال الأسماء توقيفية ولا يجوز أن احنا نجيب فعل ونحول الاسم. نعم. وبعدين فيه أنا تعلمت أنه كثير يعني طبعا هو شك يعني. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى نهدي به وإنك لتهدي. شوف هنا فرق الهدايات دي برضو عايزين نقف عنها. هنا أحيانا يقول لك طب الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا أثبت له الهداية مرة ونفع عنه الهداية مرة، يقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نقول هذه هداية تشريعية بيانية يبين شرائع الله على وجه الكمال اللي هو حقي، زي ما أبو إسحاق الإسرائيلي قال للقاضي عبد الجبار إن منعك ما هو لك، يعني ما نزلش هداية شرعية وتشريعية وبين لك الطريق يبقى ظلمك. لو عذبك دون أن يبين لك الطريق الموصل للجنة اللي هو طريق الشرائع والأحكام، لما أنت تنحي شرع ربنا سبحانه وتعالى كما تقول مش عايزه مش محتاجه، طب ده هيوديك للنار. تقول ولو اروح النار بس ما طبقش شرع ربنا، طب خلاص يبقى انت في الحاله ديت لو عذبت ما تلومش على نفسك. لكن يفعل ما يشاء. ام هذه الجمله القرانيه ورب العالمين يعني يتكلم عن نفسه، ما كيف نزنها مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فهل للعباد حق يعني؟ جميلة جدا جدا جدا. هو في لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أتدري ما حق الله العباد؟ حق الله العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء، والعبادة طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل، فما أمر به أمر به شرع. العبد في مقدوره أن يخالف أمر الله، في مقدوره، عشان كده حصل فيه ثواب وعقاب. لكن الأمر الكوني ما أقدرش خلفه، والمقصود بالأمر الكوني هنوضحها في آيتين. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فدي معنى المشيئة على طول. ليه؟ الأمر ده شامل لكل ما في الصغيرة وكبيرة في الكون. إنما نقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ممكن يخالف الأمر. يبقى الأمر في كتاب الله على نوعين، أمر يتعلق بالتدبير الكوني وأمر يتعلق بالتدبير الشرعي. ما يحاسبناش إلا على التدبير الشرعي. ربنا سبحانه وتعالى بأمره الكوني ابتلى رجلا فأصبح فقيرا، يعني تولد لقى نفسه من رجل غلبان، ده واقع بأمر الله الكوني. فإن اعترض على أمر الله الشرعي وعلى فقره وبدأ يحتج على ربي اشمعنى أنت خلقتني فقير وليه اشمعناني واشمعنى، فاعترض على قدر الله وخالف شرع الله وبدأ يسرق ويفعل المنكر، يتحاسب لمخالفة أمر الله الشرعي مش أمر الله الكوني. نعم. فأمر الله الكوني محدش عارف يخالفه. طب واحد لقى نفسه اتولد لقى نفسه ابن وزير، فإن لم يشكر نعمة الله ويوافق أمر الله الشرعي ويتقي الله ويؤدي زكاة المال ويخاف الله في أبناء المسلمين يتحاسب. يبقى هل ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبه على امره الكوني؟ لا، انا ذنبي ان لقيت نفسي من وزير او ذنبي لقيت نفسي من فقير. ولذلك ربنا ما بيحاسبش الناس على فقرهم او غناهم لان ده بامر الكوني بمشيئته، انما يحاسبهم على افعالهم تجاه فعله سبحانه وتعالى، على موافقه الامر الشرعي او مخالفته. فقال فاما الانسان، وده الابتلاء، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، قال له كلا، مش معنى ان ادالك النعمه يبقى اكرمك. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ضيق على الرزق فيقول ربي اهانني، كلا. اي ان الفقر والغنى مش معنى ربنا اكرمك، لها موازين مختلفه في شريعه الله. انت فاهم تصورات الناس، انت فاهم ان ربنا سبحانه وتعالى اكرمك لانه بمشيئته اغناك. غلط. انما ربنا سبحانه وتعالى يكرمك اذا اطعته. فان عصيته كلا بل لا تكرمون اليتيم، اي تخالفون شرع الله في اليتيم فتهانون. يبقى إذن الحساب على التدبير الشرعي، أما الكوني فواقع واقع. أنت حتى طب أنت هتعمل، هتعترض على قضاء ربنا أن أنت فقير، هتعمل إيه يعني؟ تعمل اللي تعمل، هتسرق هتعمل، هيمسكوك ويقبضوا عليك ويحطوك في السجن. لكن هو واقع حتى وإن كان مرا، حتى وإن كان مرا واقع بحكمة ظاهرة أو خفية، وقد يكون هذا المر فيه الخير، فيه الخير، وعسى صحيح. أن تكرهوا شيئا ويجعل الله عز وجل فيه خيرا خير كثيرا. لأن الناس دائما تتعلق بالعلل والحكمة من وراء الأمور، فنحن نعبد ربا حكيما لا يفعل شيئا عبثا. نعم. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا. نعم. الأخ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي الكريم. منورين الشاشة والشيخ، يعني احنا بنحبه في الله. الله يعود حياتك. سؤال سريع. تفضل. الله يبارك فيك. هو جسم الإنسان من شيء مسبح حمد ربنا سبحانه وتعالى. فهو أنا عايزين الإجابة بقى، نوع يعني الجسم ده هيعذب ولا هيتغير الجسم ده؟ وسؤال تاني معلش، منة الرحمن الدورة دي قربت تنزل ولا لا؟ حاضر. شكرا جدا وربنا يكرمك يا شيخ، بحبك في الله جدا، وربنا يحفظك للأمة الإسلامية يا رب. امين يا رب. ربنا يبارك فيك. الأخ بيسأل سؤال غريب شوية. لكن هذا الجسد إن من شيء إلا يسبح بحمده فكيف يعذب جسد يسبح بحمد ربي سبحانه وتعالى؟ ما حتى النار بتسبح. احنا بنتكلم على ايه؟ ان كل صغيرة وكبيرة بالنسبة للتسبيح، في تسبيح يتعلق بربوبية الحق سبحانه وتعالى، وفي تسبيح يتعلق بحكمة الحق سبحانه وتعالى. التسبيح اللي هو بمعنى العبادة في حق البشر، لازم الإنسان يراعي فيه مسألة تحقيق الحكمة. الحكمة اللي هي ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى شرع الشرائع ووضع الأحكام ووضع جنة والنار، وانت المسؤول عن هذه القضية، فعليك دور من المسؤولية، بخلاف التسبيح الآخر. في السماوات والأرض ربنا خيرها في حمل الأمانة، فاختارت حمل الأمانة وأن تطيع الحق سبحانه وتعالى من البداية. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. نعم. فأصبحت مسبحة خاضعة لله من يوم أن خيرها في البدء. مجبولة. فقال ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، ولما جاء الإنسان قال وكثير من الناس. لكن أنت باعتبار أن أنت أصلا تراب وحترجع للتراب، فأنت من مادة الأرض فهي مسبحة. أما ما يتعلق بالإنسان وبهيكله وما يتعلق به في الآخرة، فهذا عالم غيب الله أعلم بحال عندما ننتقل إليه. الإنسان بيشعر بذاته ويشعر بنفسه، وبيبقى في هيئة آدم عليه السلام يوم خلقه رب العزة والجلال. كلما مضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذه إرادة الله بحكمته ولتحقيق حكمته. تحقيق الحكمة. بيسأل عن منة الرحمن. منة الرحمن سجلت فيها المحاضرة العاشرة، وإن شاء الله عز وجل موجودة على موقعنا، فممكن هو يرجع بقى ويتابع فيها بإذن الله تعالى، وربنا يعيننا على إتمامها بإذن الله تعالى. لسه في 20 محاضرة. أيضا مع قضية الهداية بنوعيها، يعني إيمان بالهداية. الهداية أصلا في مرجع الهداية بيبقى إلى أن احنا لما نقرأ في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن نراعي أمرين. أن في تدبير يتعلق بتقدير الله عز وجل الكوني، وفي تدبير يتعلق بأمره الشرعي. فالهداية قلنا في هداية كونية وهداية شرعية. الهداية الكونية اللي هو القضاء والقدر اللي مكتوب في اللوح المحفوظ، إن ربنا حدد فيها الجنة والنار، ومحدش عارف مين فينا في أي فريق، فبنقول نسأل الله أن نكون من أهل الجنة. وإحنا دور المسلم، أنا بأكد دايما على النقطة دي عشان نترجم العمل هذه العقيدة لعمل. ما يسع المسلم في هذه النقطة بالذات من في عالم الإيمان، أن يؤمن بما في اللوح المحفوظ الذي لا نعلم عنه شيء. وأن يسعى ويدعو الله أن يكون من الفريق اللي في أهل الجنة اللي في اللوح المحفوظ، يعمل الهداية الشرعية، فيلتزم بالهداية الشرعية حتى يصل إلى الهداية الكونية. ففي حديث معاذ، حق الله، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا بشيء، فيلتزموا بالشرع على وجه الكمال، ولا يشركوا بالله شيئا فينسبوا إلى غير الله التقدير، أو أن يقول العبد بيخلق فعله زي المعتزلة قال. وحق العباد على الله، أي الذي أوجبه على نفسه بحكمته تفضلا منه وتكرمه، لأن احنا ملناش حق على ربنا سبحانه وتعالى. صحيح. هذه النقطة، ما فيش حق استقلالي. ده هو بحكمته أوجب على نفسه أن من أطاعه والتزم بشرعه وفقه بهدايته الكونية إلى الجنة. اللي هو الوعد، الوعد الوعد وعد الصدق اللي قالوا فيها إيه؟ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا كونا. الحمد لله الذي صدقنا وعده هدانا لهذا شرعية وكونية، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا كونية وشرعية هنا. وما كنا لنهتدي لولا ايه ان هدانا الله. شوف بقى هنا مسك الاثنين، يعني هدانا شرعا وبيننا الطريق فاتبعناه فوصلنا الى الجنة بتوفيق الله عز وجل اللي مكتوب في اللوح المحفوظ. فقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا ان هدانا الله. فهذه نعمة من قبل رب العزة والجلال، لو ادركها الانسان لم يعاند الحق سبحانه وتعالى ولم يحاربه كأنه هو إله آخر بيقول لا أنا مش هنفذ أمرك ولا هتبع شرعك ولا أنا مستغنى عنك. تخيل بقى لما واحد يعيش بالمنطق ده، لأن في كتير جدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من العامة أو من الناس اللي ربنا ادالهم فلوس عايزين يعيشوا وفق مناهج كأن مفيش إله ومفيش خالق، ولا أنا حر كده أنا إنسان حياة حياتي ودي حقوقي ودي وضعي. أنت إيه؟ انت بشر فقير عاجز مستخلف في ارض الله. هو ربنا سبحانه وتعالى. انت مؤمن الاول ان فيه ربنا مفيش فيه، اذا كنت مؤمن ان فيه رب فانظر الى غناه وانظر الى فقرك، انما هو يريد ان يستغني. اما من استغنى، شوف ازاي، شوف التعبير القراني، كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى، شايف نفسه ان هو خلاص مش محتاج ربنا سبحانه وتعالى. انما المنطق الاسلامي يقول يا رب انا اليك فقير، رب اني لما انزلت الي من خير فقير. دائم يحس بالفقر إلى الله لأن الأمور بيديه، هو الذي يقلب المقادير. فألتزم بشرعه وأستعين بربي سبحانه وتعالى في إياك نعبد وإياك نستعين، كده الإنسان يحس بلذة الحياة. في مسألة يعني يراودني سؤال حقيقة، وأنا وأنت تفتح أنا يعني هكمل نوعية تدبير السؤال ونخلص سؤالك. يعني العبد الذي اهتدى لربه يحمده، فكيف يعني نفسر يعني وقوف العبد بين يدي الله وهو يقرأ الفاتحة أن يبدأ بالحمد ثم الطلب الحمد لله رب العالمين، ثم هناك يقول اهدنا، كلام عن الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، وما المقصود بالصراط المستقيم وطلب الهداية إليه؟ والله دي عايز الشرح الفاتحة نفسها بس شوف أنا ليه أنا بجر رجليك ليه رب سبحانه وتعالى صحيح بدأ بالحمد لله رب العالمين؟ لأن الإنسان لو أحس بالنعمة من قبل من أنعم بها عليه، النعمة تستوجب على طول الحمد. يعني لو واحد أحسن إليك إحسان أنت مش متوقع وفعل ذلك لا يريد منك مقابلا، تخيل كده لما أنت تبص تلاقي في وقت زنقة وجي واحد ادالك فلوس وقال لك أنا فكيت زنقتك وأنت ما تعرفوش هو مين ولا عايز منك إيه، تقوم تدعي له جزاك الله خير ده راجل مشكور ده واقف معايا في حاجة بسيطة. فما بالك في أن الذي أنعم عليك بالوجود ومن عليك حتى وصلت إلى البلوغ ومكنك بالصحة إلى أن وقفت بين يدي، ألا يستوجب أن احنا أول ما نقف نقول الحمد لله رب العالمين؟ ده لا يستوجب. يستوجب. فهنا بنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم لأن البداية منه، والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اللي احنا، وبعدين وعرفني بنفسه وعرفني بوصفه وعرفني بالطريق المؤدي الى مصلحته. اياك نعبد واياك نستعين. وبعدين اطلب من ربنا الهدايه في ان يمسكني بهذا الطريق لغايه ما القاه. اهدنا الصراط المستقيم اي مسكنا به، لان هو واقف في الصلاه مثلا وطلبني لاقف بين يديه لاطلب. ولذلك في نقطه ربما نتكلم عنها في الحلقه القادمه اللي هي ايه، مساله افعال العباد بالنسبة لتقدير الله في حال الطاعة وفي حال المعصية وفي حالة المعصية اللي تاب منها الإنسان وفي حالة القدر اللي بيقع على الإنسان من غير ما يكون له دخل فيه، إيه اللي يعمل المسلم في كل الحالات دي؟ فمن ضمن الحالات حالة الطاعة. في حال الطاعة وقعت بقدر الله، لأن كل ده بقدر الله وبمشيئة الله، وقعت بمشيئة الله، بس ينبغي أن تنسب الفضل إلى ربك أن وفقك في أداء الطاعة. صحيح، لأن الهداية والطاعة بتوفيق. فبعد الصلاة لازم مشروعية الأذكار اللي احنا بنذكرها، ليه بنسبح؟ ليه بنكبر؟ ليه بنحمد الله عز وجل؟ لأن انت المفترض ان هو كون وفقك إلى هذه الطاعة فهداك حتى أديتها ينبغي أن تحمده سبحانه وتعالى. فتقول بفضل الله وفقني إلى الصلاة، مش تقول أنا صليته زي ما العرب منوا على النبي عليه السلام وقال ربنا بيقول يمنون عليك أن إيه أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يا سلام. حتى بعد الصلاة يعني من سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وده من أفضل الذكر وكان أكثر دعاء النبي على الصلاة وكان يدعو يا مقلب القلوب يا مثبت القلوب. شوف من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هنا يعني في وقت ولا شيء أنا بس أخذ معايا اتصال أخت نشوى. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك. لو سمحت عايز اسال الدكتور عن بالنسبه للوسواس الذات الالهيه. بالنسبه لايه يعني هل الموضوع ده مثلا حرام او هل علاجه؟ نعم حاضر. يعني مثلا ان الواحد يعتقد اشياء غلط او يعتقد مثلا اشياء لا تليق بالذات الالهيه في داخل القلب بس يعني. حاضر حالا. واظن ان يعني استاذن فضيلتك ربما نتوقف في الحديث عن الهدايات لهذه النقطة اللي عندنا مجموعة من الأسئلة. معلش لا بس الجواب. هنبدأ بسؤال الأخت النشوة. هي بتقول إيه؟ الوسوسة في الذات الإلهية. الوسوسة في الذات الإلهية يعني من أين تأتي وكيف يقاومها العبد وماذا عليه فيه؟ هي هذه من صريح الإيمان إن العبد يريد أن يبحث عن الإله الحق. يبحث عن رب العزة والجلال ليتعرف عليه. فنظرا لأنه يجهل ما وصف الله نفسه به في كتابه أو في سنة رسوله فالشيطان يجي له المدخل ده يقول له ربنا كيفيته ايه شكله ايه الاوصاف ازاي هو فين. دي اسئله لا يمكن الانسان يستغنى عنها لان حاسس ان في واحد خلقه. ما هو مش خالق ده هو لا نفسه كده صحيح بس فكرش ان في خالق. في خالق طب انا اعرفه ازاي بقى؟ هنا بقى لازم ارجع الكتاب والسنه فربنا وللقاء العقيده فان لابد ان يرجع الى كتاب الله والى سنه رسوله في ان يتعرف على ربه. فالله عز وجل بين أنه ليس كمثل شيء وإن عالم الغيب عالم حقيقي بس حجبه الله عنا ابتلاء لنا. فالله قادر على أن نراه وإن ممكن يكشف الحجاب فنراه ويقوي أبصار الناظرين لرؤيته لكن إحنا في دار ابتلاء. أما في الآخرة في دار جزاء فقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإن جاء الشيطان بشكل يجسده من خلال ما يراه نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلزي كده هي تعمل إيه؟ تستعيذ بالله من الشيطان وتدرس أصول العقيدة كيف هو منهج أهل السنة والجماعة اللي ورد في الكتاب والسنة في وده أفضل علاج لعلاج للوسواس. نعم. لأن الوسواس عبارة عن إلقاء شبهات من الشيطان فلا يرفعها إلا العلم باليقين. نعم. نعم معنا الأخت أم مجاهد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. مرحبا بك الشيخ مصطفى. اهلا وسهلا بحضرتك. برحب بالدكتور محمود ان شاء الله. اهلا بيك. من فضلك الناس تملي جيراني يقولوا ان ربنا موجود فاقول لهم قولوا ربنا واجد مش عايزين يفهموا الكلام ده. فعايز بس حضرتك انا بعت رساله قبل كده لحضرتك في حلقه فاتت ما ردتش. حاضر. بعت النهارده رساله برضه. حاضر حالا. حبايب لك الله الشرع. ربنا يكرمك خلي الدكتور محمود يرد. حاضر طبعا هو اللي هيرد مش انا. ربنا موجود ده كلام العوام. اولا بالنسبه للعوام الكلام العوام مش خطا ولا حاجه. الخطا منك انت مش من العوام. معلش. العوام بيقولوا ايه؟ كلمه موجود ليس معناه ان له واجب. لان هم بيتصوروا انه بيقيسوا على المخلوق طالما المخلوق موجود يبقى له واجب. اولا الواجب ليس من اسماء الله. ولم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسوله حتى في الأسماء المشهورة. احنا قلنا الأسماء المشهورة اللي جمعها الوليد بن مسلم فلما فيش مستند على الواجد. حديث اللي ورد في الواجد ضعيف. فالواجد ليس من أسماء الله ولا يجوز أن أنا أقول ربنا سبحانه وتعالى من أسماء الواجد. لكن هو أوجد العالم. نعم أوجد العالم الخالق سبحانه وتعالى فمن أسماء الخالق. فلما أقول هل ربنا موجود ولا مش موجود إذا قلت موجود باعتبار نفي العدم فصحيح ما فيش اشكال ولا حاجه. يعني ايه نفي العدم؟ يعني ما هو ما كانش موجود عكس موجود عكس موجود يبقى معدوم يعني فاعتبار ان انا بنفي العدم عنه. فربنا سبحانه وتعالى موجود لكن شتان بين موجود وموجود. نعم. ففي فرق بين القدر المشترك في اللفظ وبين القدر الفارق. فاذا قلنا ربنا سبحانه وتعالى موجود فنعني انه لا يخضع لمقاييس الموجود بالنسبه للانسان. فكلمه موجود قديم قديم أي لا مصطلح القديم ايضا يعني ليس من اسمائه القديم. لكن كون ان ربنا سبحانه وتعالى موصوف زي ما ورد في الحديث اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم. وصف سلطانه فهذا جائز. فنقول له الاول الذي ليس قبله شيء. هو الاول والاخر انت الاول فليس قبلك شيء زي ما قال النبي عليه الصلاه. يبقى الجيران صح. يبقى موجود بهذا الاعتبار يعني على اعتبار نفي العدم طبعا. واللي بيقول انه ربنا موجود على هذا المعنى لا يعني ان هناك من اوجده. لكن في حكايه ان كل موجود له واجد هذا في المخلوق. اما الخالق فليس كذلك. نعم. لها ثواب غيرها يعني. لها ثواب غيرتها على العقيدة. إن شاء الله طبعا تعالى. ربنا يجزاك خيرا. بارك الله فيك. عندنا سؤال بتقول أو بيقول بتصيبني وساوس في العقيدة وتؤثر في قلبي أي شبهة في أي شيء أسمعها، وأريد أن أعرف اسم الله الأعظم وكيفية الدعاء به. من أخت إسراء. اسم الله الأعظم ورد في بعض الروايات أنه الحي القيوم الرحمن الرحيم والأحد الصمد، لكن كل اسم أسماء الله هو الأعظم في موضعه وعلى حسب حال العبد وما ينفعه. فالأعظم في حال ضعف الإنسان وذله اسم الله القوي القدير. أسألك باسمك الأعظم. فلأن السؤال باسمه الأعظم، لأن ربنا لما جعل هذه الأسماء وعددها، الرسول قال إن لله 99 اسما. نعم. ربنا هو لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. حسنى يعني عظمى. فالاسم الأعظم في حال المرض الشافي. فإذا العظمة في الأسماء مرتبطة بإيه؟ بحال العبد. بحال العبد. لكن ممكن اسم يجتمع على اسم فيعطيان من معاني الكمال ما لا يعطيه الاسم المنفرد، زي الحي القيوم. الحي القيوم جميع الأسماء بلا استثناء، ما علمنا وما لم نعلم، تدل باللزوم على أن الله حي قيوم وليس العكس. يعني إيه؟ يعني مش ممكن هيكون سميع إلا إذا كان حي، لأن الميت ما بيسمعش. ومش ممكن هيكون سميع على وجه الكمال ودائم في سمعه إلا إذا كان قائم على السمع، لو معنى القيومية. والسمع يتأثر فيعجز فلا يسمع، لا. فالسميع يبقى لازم يكون حي قيوم، البصير لازم يكون حي قيوم، الملك ما نقولش ملك وهو ميت، نقول كان ملك في من كان قبلكم، زي ما صلى الله عليه وسلم بيقول، إنما طول ما هو حي قيوم يبقى ملك سبحانه وتعالى. فجميع الأسماء تدل باللزوم على أن الله حي قيوم، ولذلك قال هو اسم الأعظم على هذا الاعتبار، لأن فيه من معاني الكمال إذا اجتمع الحي مع القيوم ما ليس في سائر الأسماء عند الانفراد. وقال توكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. هل اسم عبد المعز حرام؟ أي نعم، لا يجوز، لأن المعز ليس من أسماء الله، ولم يرد اسما توقيفيا لا في الكتاب ولا في السنة. واللي يتسمى عبد المعز طبعا احنا نعرف يغيره بأخير، لكن لم يستطع فما يسميش ابن عبد المعز، لأن المعز ليس من أسماء الله، ولا يجوز تسمية الله به لأن الأسماء توقيفية. نعم. والذي ورد في القرآن الفعل. طيب، أحد الإخوة بيسأل بيقول إن الأشاعرة بيردوا حديث تنزل المولى تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل، حديث النزول، بحجة أن في بلادنا يكون ليل وفي أمريكا يكون نهار. هو للأسف أن هؤلاء يقيسون أوصاف الخالق على أوصاف المخلوق، فبيقيسوا أوصاف الخالق على نزول المخلوق، فنزول المخلوق بيحد زمان ومكان محدد بالمحاور الثلاثة. أما رب العزة والجلال في نزوله فلا يعلم كيفيته إلا هو، حتى إن ملك الموت زي ما قلنا زمانه يختلف عن زماننا ومكانه يختلف عن مكاننا. نعم. ملك الموت لو هو راح أمريكا اللي بقول تلت الليل هنا وتلت الليل هنا، افرض اثنين ماتوا في وقت واحد في نفس واحد، في نفس واحد ماتوا في نفس ملك الموت، وهو ملك الموت ازاي الزمان عنده زمان، ملك الموت عنده زمان، وكل واحد له وقت معلوم لا يستقدمه ولا يستأخر عن أجله. نعم. فملك الموت ازاي ربنا يطوي له الأرض طيا، بحيث اللي مات في اليابان ومات في أمريكا يقبضهم في نفس التوقيت. يبقى نحن لا نحكم بقياسات الزمن، فهم يحكمون بقياسات البشر على رب العزة والجلال، وده أصل الضلال اللي وقع فيه كل من اتبع طريقة الجهمية، في أنهم يقيسون الخالق بمقاييس المخلوق ثم يريدون نفيه ما توهموه. يعني وقعوا في أمرين، أنهم شبهوا الخالق بالمخلوق ثم أرادوا أن ينفوا ما توهموه، وقالوا لا ده نصوص تهم التشبيه والجسمية، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه، وهذا خطأ عظيم. المنعم من أسماء الله؟ لا ليس، لم يرد، إنما وده الشيخ الشعراوي قال ليس من أسمائه المنعم من قوله تعالى أنعمت، لأن لا يجوز أنني آتي إلى فعل وأحوله إلى اسم، فإن هذا لا يصح، وهذا معنى التوقيف أنك تجري الاسم اللي ورد بنصه. فلم يرد اسم المنعم لا في الكتاب ولا في السنة. ترديد الاسم بعدد معين هل ورد في السنة؟ لم يرد في دعاء معين أبدا، وإنما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء بالأسماء لعلاج حالات معينة، كل اسم على حسب الحالة، اشفي وأنت الإيه؟ الشافي. لما كان يزور مريض. نعم. ما عدش عدد الشافي مثلا ألف مليون مرة ولا حاجة، أقول لك عدده عشان ده بيعمل رنين وكلام من ده زي ما بعض الناس كتبوا في أبحاثهم، غير صحيح. ولا تعلق كتميمة. ولا تعلق كتميمة. لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة ما زال معنا أسئلة كثيرة، فاحنا قفلنا الحلقة بين كلها الحق المشاهد تعليما وإجابة على الأسئلة، ما وسعنا الوقت. في نهاية الحلقة بشكر باسمكم لفضيلة العلامة الكبير أستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، وأشكر لحضراتكم تواصلكم معنا عبر هذه الحلقة، وشكرا لمخرجنا هشام النجار، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.